موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها صفة القبر الشرعية. يشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة. ويسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد، وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه جهة القبلة، فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق. فهذا الشق أيضا جائز، وهو أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة مباشرة يعني. لكن اللحد أفضل، اللي هو بدخله في القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ثم تسد فتحة القبر باللبن والطين، ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ليعلم أنه قبر فلا يهان. ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه، يعني على أطراف القبر، لبيان حدوده ومعرفته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.